بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الله جل وعلا عن موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالت: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. مر معنا بالأمس الآيات التي ذكر الله فيها أن موسى عليه السلام لما قتل قبطيا وفشى أمره أن فرعون هم بقتله وأرسل إليه قوما ليمسكوا به، لكنه جاء إليه رجل يسعى من أقصى المدينة وسلك طريقا مختصرا حتى وصل إليه قبل سدنة فرعون ونصحه بالخروج من البلد، فقال له: إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها من مصر خائفا يترقب، ينظر يمينا وشمالا لئلا يدركه قوم فرعون، وسأل ربه أن ينجيهم من القوم الظالمين. ثم لما توجه تلقاء مدين، ومعنى تلقاء مدين يعني جهة مدين، قال الطبري: ولما جعل موسى وجهه نحو مدين ماضيا إليها شاخصا من مدينة فرعون وخارجا من سلطانه، وعنى بقوله تلقاء أي نحو، قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سأل ربه أن يهديه قصد السبيل إلى مدين، لأنه ما كان يعرف الطريق. قال الطبري: قال عسى ربي أن يهديني، عسى ربي أن يبين لي قصد السبيل إلى مدين، وإنما قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. وقال ابن عباس: خرج موسى متوجها إلى مدين وليس له علم بالطريق إلا حسن الظن بربه، فإنه قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وذكر شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله أنه كان مع شيخه السعدي وكان معهم رفقة وهم ذاهبون للحج، فظلوا عن الطريق، فجعل الشيخ السعدي رحمه الله يقول: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، وجعل يكررها. قال الشيخ ابن عثيمين: فهدينا إلى الطريق. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: إذا تحيرت عليك أنت إذا تحيرت عليك الأمور عليك بهذا الدعاء، عليك بهذا الدعاء: عسى يهديني ربي سواء السبيل. وهذا من التأسي بموسى، ولا شك أن الإنسان بحاجة إلى أن يهديه الله جل وعلا سواء السبيل والطريق الصحيح. ثم قال جل وعلا: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني بعدما وصل موسى عليه السلام إلى ماء مدين أو إلى مدين وورد ماءها، وجد عليه أمة من الناس يسقون، والأمة هنا الجماعة من الناس، وجد على هذا الماء وهذه البئر التي يستقي منها الناس، وجد قوما من الناس يسقون مواشيهم ونعمهم، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهما امرأتين، ووجد من دون الناس الذين يسقون إبلهم ومواشيهم وغنمهم، وجد من دونهما امرأتين دون الناس، يعني لا يستقيان مع الناس وإنما هما دون الناس. وإذا هما تذودان، ومعنى تذودان يعني تحبسان غنمهما وتمنعانها من الماء حتى يصدر عنه مواشي الناس ثم يسقيان. وقال ابن كثير ووجد من دونهما امرأتين قالت تكفكفان غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لئلا يؤذيا. فلما رآهما موسى عليه السلام رق لهما ورحمهما. قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما؟ قال الطبري أي ما شأنكما وما أمركما تذودان ماشيتكما عن الناس؟ هل لا تسقونها مع مواشي الناس والعرب؟ وقال ابن كثير قال ما خطبكما أي ما خبركما لا تردان مع هؤلاء؟ قالتا أي المرأتان لا نسقي حتى يصدر الرعاء. قال ابن جرير الطبري قالتا لا نسقي ماشيتنا حتى يصدر الرعاء مواشيهم، لأن لا نطيق أن نسقي، وإنما نسقي مواشينا مما أفضلت مواشي الرعاء وما فضل في حياضهم، يعني ما نستطيع نحن نسقي لكن ما فضل وبقي في حياض الماء نسقي منه. وقال ابن كثير لا نسقي حتى يصدر الرعاء، قال لا يحصل، أي لا يحصل لنا سقي إلا بعد فراغ هؤلاء. والرعاء جمع راع، يقال رعاء ورعاة، وهم الذين يقومون برعي الغنم ورعي الإبل، يقال لهم الرعاء أو الرعاة. وقرأ أبو عمرو وابن عامر حتى يصدر الرعاء، قرأوا بفتح الياء ورفع الدال، حتى يصدر الرعاء، وقرأ الباقون بضم الياء وكسر الدال حتى يصدر الرعاء، وهما قراءتان سبعيتان والمعنى لا يختلف كثيرا باختلاف القراءتين. لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، يعني لا يستطيع من الكبر والضعف أن يسقي ماشيته، يعني فهما لما سألهما ما شأنكما وما خطبكما ذكرتا له العلة أنهم لا يسقيان إلا بعد أن ينتهي القوم من السقيا، فيسقون مما تبقى في حياضهم. وسبب ذلك أنهما طبعا امرأتان لا تستطيعان إخراج الماء، وأبوهما شيخ كبير قد تقدمت به السن وضعف فلا يستطيع أن يسقي، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. فسقى لهما موسى عليه السلام. قال أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا عبد الله أنبأنا إسرائيل وساق بسنده عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، قال فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر ولا يطيق رفعها إلا 10 رجال، فإذا هو بامرأتين تذودان. قال ما خطبكما؟ فحدثتا فأتى الحجر فرفعه ثم لم يستقي إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم. قال ابن كثير إسناده صحيح، يعني أنه أن موسى لما جاءهما وجد يعني أنهما قد غطيا، أن الناس إذا ارتووا غطوا البئر بحجر، لكن هذا الحجر لا يحملها إلا 10. فجاء موسى وكان شديد البنية قويا عليه السلام، فأزال الحجر وحده الذي لا يزيله إلا 10، ثم سقى لهما، ومجرد أن أخرج دلوا واحدة سقط غنمهما وارتوت الغنم. وقد ذكر ابن كثير آثارا أخرى نحو هذا الأثر، بأنهم زاحم الرجال وسقى لهما فرجعتا سريعا إلى أبيهما، ثم بعد ذلك تولى إلى الظل، فلما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال ابن عباس سار موسى من مصر إلى مدين ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر، لأنه خرج يعني فجأة وبسرعة ولم يكن معه نقود، وما ولم يأخذ أيضا طعاما، ما كان معه إلا البقل وما تنبته الأرض من البقول، ويأكل أيضا من ورق الشجر، وكان حافيا، فما وصل إلى مدين حتى سقط خف قدمه، يعني قد تأثرت قدمه وخفه من كثرة المشي حافية، لأنه ذكر المفسرون أن المسافة التي مشاها كانت مسافة 8 ليال، 8 ليال من مصر، فمشى هذه على قدميه حتى وصل إلى ماء مدينة. قال حتى سقط خف قدمه وجلس في الظل وهو صفوة الله من خلقه، وإن بطنه لاصق بظهره من الجوع، وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه، وإنه لمحتاج إلى شق تمرة. وهذا الأثر أورده ابن أبي حاتم، وأورده عنه ابن كثير، وأورده أيضا الشوكاني، وعزاه أيضا إلى كتاب الزهد للإمام أحمد. ثم تولى إلى الظل، قال ابن عباس وابن مسعود والسدي جلس تحت شجرة، وقيل إن هذه الشجرة شجرة سمرة، فهو لما سقى لهما انتهت المهمة، تولى وذهب إلى ظل شجرة بجوار الماء ليستريح في ظلها، ثم دعا بهذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال كثير من المفسرين أنه يريد شدة الجوع، يعني إني بحاجة شديدة للطعام، وقال بعضهم بالآية على عمومها: فكل خير من الله فهو شديد الفقر والحاجة إليه، وهو محتاج إلى ذلك أشد الحاجة. وذكر أيضا عطاء بن السائب وغيره أنه أسمع المرأتين، يعني رفع صوته بهذا الدعاء: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رفع صوته بهذا الدعاء لأنه عليه السلام استحيا أن يطلب منهما طعاما مقابل عمله وسقه لهن. قال جل وعلا: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الكلام فيه محذوف مفهوم من السياق، وهو أنهما ذهبتا إلى أبيهما فأخبرتاه. قال ابن كثير: لما رجعت المرأتان سراعا بالغنم إلى أبيهما أنكر حالهما ومجيئهما سريعا، فسألهما عن خبرهما فقصتا عليه ما فعل موسى عليه السلام، فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها. إذن الكلام فيه اختصار، أنهما ذهبتا إلى أبيهما فاستغرب مجيئهما بسرعة، وليست هذه عادتهما، كانتا تتأخران. فأقصتا عليه القصص، وأنه جاء رجل، وأنه سقى لهما، وأنه جلس في ظل شجرة هنالك. فعند ذلك أرسل صالح مدين إلى موسى، أرسل إحدى ابنتيه وقال أدعيه ليأتي. نعم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أي تمشي مشي الحرائر، والحرة الأصل فيها أنها تمشي مستحية من المشي وليست متبذلة ولا جريئة، فهي شديدة الحياء لأنها ترى أن الناس ينظرون إليها. قال ابن كثير أي مشي الحرائر، كما روي عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه قال كانت مستترة بكم درعها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه أي عمر بن الخطاب جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، يعني موطية وجهها بثوبها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. قال ابن كثير هذا إسناد صحيح. قال ابن كثير قال الجوهري السلفع من الرجال الجسور، ومن النساء الجريئة السليطة، ومن النوق الشديدة. يعني يقصد عمر رضي الله عنه أنها ليست بسلفع، يعني أنها ليست امرأة جريئة سليطة، وإنما كانت مستحية. فقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني أخبرت موسى بأن أباها يدعوه لأجل أن يجزيه ويكافئه على سقيه غنمهما. قال ابن كثير قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، قال وهذا تأدب في العبارة، لم تطلبه طلبا مطلقا لئلا يوهم ريبة، بل قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يعني ليثيبك ويكافئك على سقيك لغنمنا. وفيه أيضا أن المرأة تكلمت أنه يجوز للمرأة أن تتكلم مع الرجال الأجانب للمصلحة والحاجة، ولكن أيضا تختار من الكلام ما ليس فيه خضوع وما ليس فيه ريبة. ولهذا مباشرة قالت إن أبي يدعوك، لأن إخبارها بأن أبوها هو الذي يدعو يعني أن وراءها رجل، وأن هذا الرجل هو الذي دعا. وهكذا ينبغي للمرأة إذا تكلمت تتكلم بكلام رزين حصين ليس فيه ما يشعر بريبة أو تكسر أو ضعف أو خضوع. ولهذا مباشرة قالت إن أبي وراي رجل وهو الذي يدعوك، كأنها تقول انتبه أنا ورائي رجل هو الذي دعاك، وكانت في غاية الحياء. قال جل وعلا فلما جاءه وقص عليه القصص، أي ذكر له ما كان من أمره وما جرى له من السبب الذي خرج من أجله من بلده، وقص عليه قصته مع فرعون وما حصل من قتل القط إلى غير ذلك، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قال له هذا الرجل لا تخف، هذا الشيخ الكبير لا تخف نجوت من القوم الظالمين. يقول ابن كثير يقول طب نفسا طب نفسا وقر عينا فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم في بلادنا. ولهذا قال نجوت من القوم الظالمين وفرعون ومن معه. ثم قال ابن كثير وقد اختلف المفسرون في هذا الرجل من هو، والد المرأتين، الشيخ الكبير، من هو، اختلفوا على أقوال، أحدها أنه شعيب النبي عليه السلام الذي أرسل إلى أهل مدين، وهذا هو المشهور عند كثيرين وقد قاله الحسن البصري وغير واحد، وروى ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس أنه بلغه أن شعيبا هو الذي قص عليه موسى القصص، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وقد روى الطبراني عن سلمة بن سعد العنزي أنه وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مرحبا بقوم شعيب وأختان موسى هديتا، لكن طبعا في إسناده من لا يعرف. وقال آخرون هذا القول الأول أن المراد بهذا الرجل هو نبي الله شعيب. القول الثاني قالوا كان ابن أخي شعيب، ليس هو شعيب لكن ابن أخي، ابن نبي الله، ابن أخي نبي الله شعيب. وقال آخرون بل هو رجل مؤمن من قوم شعيب. والأظهر والله أعلم أنه نعم رجل صالح من أهل مدين، صالح مدين. قال ابن كثير مبينا يعني عدم صحة من قال أنه نبي الله شعيب أو ابن أخيه، قال وقال آخرون كان شعيب قبل زمان موسى عليه السلام بمدة طويلة، لأنه قال، لأن شعيب قال لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، قال وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، لما أخبرت الملائكة مروا بخليل الرحمن إبراهيم وقدم لهم عجلا سمينا فكفوا أيديهم وأوجس منهم خيفة، سألهم قالوا إنا أرسلنا إلى قوم لوط يريدون إهلاكهم، يعني في زمن الخليل، وموسى متأخر عن ذلك بكثير. فقال وقد كان هلاك قوم لوط في زمن الخليل عليه السلام بنص القرآن، وقد علم أنه كان بين موسى والخليل عليهما السلام مدة طويلة تزيد على 400 سنة كما ذكره غير واحد، وما قيل إن شعيبا عاش مدة طويلة إنما هو والله أعلم احتراز من هذا الإشكال. ثم من المقوي لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه في القرآن هاهنا، يعني ينص الله عليه أنه شعيب، لأن الله نص على اسمه وذكره في موطن آخر. وما جاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح إسناده كما سنذكره قريبا إن شاء الله. ثم من الموجود في كتب بني إسرائيل أن هذا الرجل اسمه ثيرون والله أعلم. وقال عبد الله بن مسعود وأثرون هو ابن أخي شعيب، يعني الحاصل أنه ليس نبي الله شعيب وليس أيضا ابن أخيه لطول العهد والمدة، وما جاء النص على اسمه، لكن يقال صالح مدين، رجل صالح من أهل مدين، هذا الذي يدل عليه القرآن، ولا يترتب على معرفة اسمه حكم. قال جل وعلا قالت إحداهما يا أبت استأجر، قالت إحدى المرأتين وهما ابنتا هذا الرجل استأجره، يعني اطلب منه أن يعمل عندك أجيرا، يقوم برعي الغنم، استأجره يعني اطلب منه أن يكون أجيرا عندك، تستأجره ويقوم برعاية غنمك. قال ابن كثير: قالت إحدى ابنتي هذا الرجل، قيل هي التي ذهبت وراء موسى عليه السلام، قالت لأبيها: يا أبا تستأجره لرأيه هذه الغنم. قال عمر وابن عباس وشريح القاضي وأبو مالك وقتادة ومحمد بن إسحاق وغير واحد: لما قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال لها أبوها: وما علمك بذلك؟ كيف علمتي أنه قوي أمين؟ قالت: إنه رفع الصخرة التي لا يطيق حملها إلا عشرة رجال، لا يطيق حملها إلا عشرة رجال، وإنه لما المراد بالصخرة التي كانت على فم البئر كما سبق الكلام على ذلك. قال: وأنها لما وقالت: وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه، يعني لما قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، مشت أمامه تدله على بيت أبيها. قال: فقال لي: كوني من ورائي. موسى لما رأى، لأنه خشي أن يرى منها شيئا أو كذا، دليل على شدة التمسك وصيانة النساء والبعد عن الفتنة وعدم النظر إلى النساء وابتعاد النساء عن الرجال، والله المستعان. قالت: ولما جئت معه تقدمت أمامه فقال لي: كوني من ورائي، فإذا اجتنبت الطريق فاحذفي بحصاة أعلم بها كيف الطريق لأهتدي إليه. قالت أيضا: لما مشيت أمامه قال: لا، كوني ورائي، لكن إذا ذهبت عن الطريق يمينا أو شمالا فارمي حجرا. هذا أيضا أنه ما يكثر الكلام معها. وهذا مروي عن عمر بن الخطاب وعن ابن عباس وعن جمع من أهل العلم. وقال سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس في عمر، يعني في الخلافة، وصاحب يوسف حين قال: أكرمي مثواه، عزيز مصر، وصاحبة موسى حين قالت: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فعند ذلك قال له صالح مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. قبل ذلك ينبغي الإنسان إذا كان أجيرا أو يعمل بعمل عند شخص آخر أن يكون قويا أمينا، قويا في القيام على العمل، أمينا في مراعاة مصلحة العمل، فإن هذه الخصال مطلوبة. وهذا وإن كان في شرع من قبلنا، لكنه أيضا لم يرد في شرعنا خلافه، بل جاء ما يؤيده ويؤكده. فقال عند ذلك: إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين. قال ابن كثير: أي طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن يرعى غنمه ويزوجه إحدى بنتيه هاتين. قال شعيب الجبائي: هما صفورة وليا، يعني إحداهما اسمها صفورة والأخرى اسمها ليا. وقال محمد بن إسحاق: صفورة وشرقة ويقال ليا، والله أعلم ما يترتب على هذا شيء. قال ابن كثير: وقد استدل أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين بمئة، فقال: اشتريت، أنه يصح، والله أعلم. والجمهور على عدم صحة ذلك، لأن فيه جهالة وغرض، لأن العبدين يختلفان، مثل أحدهما طويل والآخر قصير، هذا سمين هذا نحيف، هذا كذا هذا كذا، فيكون هناك غرض لا بد من التعيين، لا بد أن يعين: بعتك هذا أو بعتك هذه السلعة بكيت وكيت. قال: على أن تأجرني 8 حجج. اشترط هذا الشيخ الكبير على موسى، قال على أن ترعى علي 8 سنين، يعني ترعى غنمي 8 سنين. 8 حجج، الحجج جمع حجة وهي السنة، لأن السنة يحج فيها مرة واحدة. فقال على أن ترعى غنمي 8 سنين، فإن تبرعت بزيادة السنتين فهو إليك، فإن أتممت 10 حجج 10 سنين 10 سنين فمن عندك، هذا تبرع منك، أنا الذي أشترط عليك 8 سنين، ولكن كأنه يرغب أن تكون 10 لكن لا يشترط عليه ذلك. قال فإن تبرعت بزيادة السنتين فهو إليك، وإلا في 8 كفاية، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي لا أشاقك ولا أذيك ولا أماريك، يعني أخبر عنه أنه رجل صالح لا يريد أن يشق عليه ولا يؤذيه ولا يماريه ولا يجادله ولا يحاسبه، وهذا من حسن التعامل، وهكذا ينبغي الإنسان أن لا يشق على من يعمل عنده ويكلفه ما لا يطيق ويضيق عليه ويشدد، لكن يقوم بالأمر الذي بالشغل الذي اتفق عليه. ثم قال ابن كثير وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي، فإذا فيما إذا قال بعتك هذا 10 نقدة أو 20 نسيئة أنه يصح، ويختار المشتري بأيهما أخذ صح ذلك. وحمل الحديث المروي في سنن أبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا على هذا المذهب. وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على هذا المذهب نظر، وليس هذا موضع بسطه لطوله، والله أعلم. نعم، هذا صحيح أنه لا بد أن يحدد قيمة السلعة، وهل هي بيع نقد أو بالتقسيط، لأن هذا غرر وجهالة، لأن هذا يعتبر غرر وجهالة، فلا بد من أن يبين البيعان ويتفقان على شيء بين معلوم لا غرر فيه ولا جهالة. وقد ذكر ابن كثير جملة من الآثار تدل على أن موسى عليه السلام آجر نفسه بعفة فرجه وطعمة بطنه، يعني ما طلب شيئا كثيرا، لأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، والإنسان عليه أن يبذل السبب، وإلا الرزق من الله، وسيدر الله لك رزقك ويعطيك رزقك ويوصله إليك، لكن الإنسان يقوم ببذل السبب. وهذا أيضا فيه دليل على ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من نبي إلا رعى الغنم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط لأهل مكة، وموسى عليه السلام رعى غنم هذا الرجل الصالح صالح مدين 10 سنين. وقد جاء عن ابن عباس أن موسى رعى 10 سنين، لأنه بعد ذلك قال بعد أن قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك، ذلك بيني، اتفقنا على هذا، أيما الأجلين قضيت، أي الأجلين 8 سنين أو 10 سنين فلا عدوان علي، ما تحاسبني، فأنا إن قضيت 8 سنين لا تعتدي ولا تقول لي لا بد أن تكمل 10، وإن قضيت 10 فذاك، والله على ما نقول وكيل، فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. يقول ابن كثير يقول إن موسى قال لصهري الأمر على ما قلت من أنك استأجرتني على 8 سنين، فإن اتممت 10 فمن عندي، فأنا متى فعلت أقلهما برئت من العهد وخرجت من الشر. ولهذا قال أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، أي فلا حرج علي، مع أن الكامل وإن كان مباحا لكنه فاضل من جهة أخرى بدليل من خارج، كما قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. يعني كأنه يقول إن الأفضل أن يكمل العشر، لكن هذا يفهم من دليل آخر. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما سئل أي الأجلين قضى موسى قال قضى أكثرهما وأطيبهما، قضى أكثرهما وأطيبهما، يعني قضى في بعض الروايات أكملهما وأتمهما. وجاء وذكر ابن كثير في ذلك أحاديث لكن كلها ضعيفة لا تصح، لكنه يستأنس بها وفيها بعض الآثار عن بعض الصحابة أن موسى عليه السلام قضى أوفى الأجلين، وأنه مكث يرعى غنم هذا الرجل الصالح 10 سنين. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.